الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد عباد الله، فمن صور الغش الغش في الامتحانات، فحصول الطالب على الإجابة في قاعة الامتحان بغير جهده الذي اكتسبه من مذاكرته واجتهاده، وتدوين تلك الإجابة غش لا يجوز له. وإذا قيل لا يجوز فالمعنى أنه حرام، فلا يجوز للطالب أن يستعين بزميله أو يطلع على إجابته أو يدخل معه المعلومات إلى قاعة الامتحان في ورقة أو على ملابسه أو غير ذلك من الوسائل، فهذا كله غش لا يحل، فهذا كله غش لا يحل له. فما عرفت فأجب، فإن نجحت فالحمد لله، وإن أخفقت فالفرص القادمة كثيرة إن شاء الله، وإخفاق الدنيا خير من الإخفاق في الآخرة. وبعض المعلمين هداهم الله قد يقع في تغشيش طلابه من باب التودد والتحبب إليهم، وهذه خيانة كبيرة تدل على جهله وقصر نظره وقلة أمانته. فقد عصى الله وعصى رسوله وولاة أمره، وأصبح قدوة سيئة لطلابه، ثم مع ذلك هو أحقر الناس في عيونهم ولو بعد حين. وإن فرحوا بتصرفه في تلك اللحظة لكنهم سيحتقرونه ولا بد. وهكذا من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إن الغش في الامتحانات حرام في كل المواد، بما في ذلك مواد اللغات الأجنبية لعموم النهي في الحديث: من غشنا فليس منا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحذروا جميع صور الغش، والتي منها غش المسلمين في باب التجارة من إخفاء عيوب السلعة أو النقص في المكاييل والموازين أو استغلال غفلة أحد الطرفين، فهذا كله حرام. ومنها غش المسلمين، وذلك بترويج البضائع المحرمة كالأشرطة المحرمة لاشتمالها على البدع والمحدثات، أو لاشتمالها على الأغاني والمعازف، وكالمجلات المحرمة التي تنشر البدع والمحدثات أو التي تنشر الفسوق والمجون، وكبيع الملابس النسائية التي تشتمل على أسباب التحريم لقصرها أو ضيقها أو كشفها بعض أجزاء البدن على من تلبسها أمام غير زوجها. إن إغراق الأسواق بمثل هذه السلع غش للمسلمين، وإعانة لهم على سلوك طريق الباطل والعياذ بالله. فعلى التاجر أن يتغلب على حبه للمال، فلا يرضى أن يكتسب مالا بطريق محرم، فإن المال زائل وحساب الله آت لا محالة. فاحذروا الغش كله، وكونوا أهل نصح وصدق وأمانة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم صلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك